الخطأ الرابع عشر. قال في شرحه على نواقض الإسلام في الشريط الأول في الدقيقة 48، قال وهذا أيضا مسجل عندي، قال تلمس دعاء العبد الصالح الحي يدعو لغيرنا وعموم المسلمين، أما أن يدعو لي خاصة فهذا أمر فيه كراهة. يعني أنني إذا قلت لك أدعو لي أو لا تنسنا من دعائك فهذا إيه؟ مكروه، لأنه أمر لم يداوم عليه الصحابة، أمر لم يداوم عليه الصحابة. هنا خطأ، يعني هذا خطأ على الخطأ. طيب إذا فعله الصحابة ولكن لم يداوموا عليه فهذا دليل على جوازه، إذ لو كان فيه كراهة أو حرمة ما فعلوه ولو مرة واحدة. فمعنى أنه مكروه لكن لم يداوم عليه الصحابة، معنى هذا الكلام أن الصحابة قد فعلوا مكروه. هذا ليس لازم الكلام، يعني هذا ليس من لازم كلام، هذا مفهوم الكلام، واضح؟ معنى أن الصحابة لم يداوموا عليه ولكنهم مكروه، إذن الصحابة قد فعلوه. فإذا الصحابة إذن فعلوا شيئا إيه؟ شيئا مكروها. افهم ماذا تقول، افهم ماذا تقول. ولو سلمنا أن الصحابة لم يداوموا عليه ففعلهم بالشيء، ها، فعلهم بالشيء دليل على إيه؟ على جوازه. يعني إذا أجمعوا على فعل شيء دل على إيه؟ دل على جوازه، مفهوم؟ ولا يشترط أن يداوموا عليه، لأنني سأسأل حتى نقول أن هذا الفعل جائز، كم من المرات حيفعله الصحابة حتى أقول أنه جائز؟ كم مرة يعني؟ أنا لازم أسأل، ما هنا في برضو إيه؟ هناك أمور لابد أن نسألها. لم يداوم عليه الصحابة، طيب أنا أريد أن أعرف أن هذا الشيء جائز، عشان أقول جائز وأفعله ولا يكون مكروها، كم مرة يعمله الصحابة يعني؟ مفهوم؟ وإذا قلت عدد يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، مفهوم هذا؟ قال لأنه أمر لم يداوم عليه الصحابة، وإن ثبت فإنما يثبت من حديث واحد لأم الدرداء وأويس القرني مسألة خاصة. إذن أولا وإن ثبت، ها الشيخ زران بيقول إيه؟ وإن ثبت فهو ثبت من حديث واحد لحديث أم الدرداء، وحديث أويس القرني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له إذا لقيته فادعه أن يستغفر، أن يستغفر لك، فاسأله أن يستغفر لك لأنه مجاب الدعوة، فهي مسألة إيه؟ قال مسألة خاصة. طيب الرد على ذلك، أولا قوله أما أن يدعو لي خاصة فهذا أمر فيه كراهة، سيأتي عندنا في قواعد الشيخ ابن عثيمين التي نشرحها يوم الأحد، الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، مفهوم؟ يحتاج إلى دليل، لأنه أمر طلب تكليفي، طلب ترك، لأن طلب الفعل إما وجوب وإما استحباب، طلب الترك إما نهي وإما كراهة، وكل هذا بينهم المباح، كل هذا يحتاج إلى دليل، لأنه حكم تكليفي، لأنه خطاب من الشرع، مفهوم؟ قلت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 79، من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا، وكنهيه عن أغلطات المسائل ونحو ذلك، المسائل الأغلطات قد شرحناها قبل ذلك. قال وأما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا تنسانا من دعائك. أما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لا تنسانا من دعائك، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخره. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال أجعل صلاتي كلها عليك. فقال إذن يكفيك، يكفيك الله إيه؟ همك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم، فإنه قد صح عنه أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به آمين ولك مثل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب. ممكن تقول هذا أن الرجل يدعو له بغير أن يسأله، ممكن تقول ذلك، لكن سنعرف أن فهم الصحابة هذا الفعل أن تدعو له بغير أن يسألك وأن تدعو له إذا سألك، صحيح؟ وقال شيخ الإسلام أيضا، إذن وجه الدلالة من كلام شيخ الإسلام هنا إيه؟ قال: وأما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: لا تنسنا من دعائك. وهذا يقتضي أن شيخ الإسلام قد صحح هذه إيه؟ هذه الرواية. قال أيضا شيخ الإسلام في المجلد 27 في صفحة 68 يقول: وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعض، فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها. فإيه؟ قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب إلى آخره، ومنهم الذين لا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: والاسترقاء أي طلب الرقية وهو من أنواع الدعاء، ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا إلى آخره كما ذكرنا في الحديث. قال: ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له إلى آخره، وذكر حديث إذا سمعت المؤذن. ثم قال شيخ الإسلام: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه. ويشرع ليه؟ للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه. فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فقد قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام ودع عمر إلى العمرة وقال: لا تنسنا من دعائك يا أخي. لكن صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه 10، يعني صلاة الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام تعود عليهم إيه؟ أكثر. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومن صلى عليه مرة صلى الله بها عليه 10، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. ثم قال: فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويسا القرني وقال لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لاحظ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يجعلها إيه؟ خاصة. طيب إيه منين قلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا يكون الكلام على عواهنه، من أين قلنا بأن شيخ الإسلام لم يجعل قصة أويس القرني خاصة؟ ألم يقل شيخ الإسلام في أول الكلام: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، صحيح ولا لا؟ ممن هو إيه فوقه وممن هو دونه. عمر رضي الله عنه طلب الدعاء من من؟ من أويس القرني، مع أن أويس القرني دون أقل من أقل مراتب من عمر رضي الله عنه، ليست مرتبة، ومع ذلك قال إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن يستغفر لك فإيه؟ فليغفر لك، يعني فليدعو لك بالمغفرة. قال إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء كانت تحته من؟ أم الدرداء فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ أنت تريد الحج هذا العام؟ فقلت نعم. فقالت فادعوا الله لنا بخير. فادعوا الله لنا، ده في صحيح مسلم، فادعوا الله لنا بخير فإن النبي كان يقول. إذن ستستدل بإيه؟ بحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بإذن. وجه الدلالة هنا إيه؟ أن الصحابة لم يفهموا من هذا الحديث أنه خاص بمن دعا من غير أن يسأل، يعني مثلا أن أدعو لك أو تدعو لي بغير أن أسألك أو تسألني، الصحابة لم يفهموا هذا. واضح؟ إنما الصحابة بيّنوا أن هذا الحديث يؤخذ منه إيه؟ جواز أن أقول لك يا فلان إذا أدعو الله لي، مفهوم؟ لذلك قالت له إيه؟ أتريد الحج هذا العام؟ قال نعم. قالت لا تنسنا إيه؟ قالت فادعوا الله لنا بالخير. وهذا حين مثلا يذهب الإنسان إلى الحج، أنت هتحج السنة دي مثلا؟ فيقول نعم. رايح العمرة؟ آه نعم. طب ما تنسناش من الدعاء، صحيح؟ هذا فعل من؟ هذا فعل الصحابة، مفهوم هذا؟ فعلى هذا الأمر أن الصحابة فعلوا إيه؟ فعل مكروه على كلام ها الشيخ طلعت. قلت وهذا نص في جواز طلب الدعاء من العبد الصالح، وهذا ما فهمه الصحابة من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فهمهم حجة، مفهوم؟ ولا يعلم لأم الدرداء في هذا الكلام إيه؟ مخالف. أضف إلى ذلك أن معها النص، مفهوم هذا؟ فقول الشيخ طلعت على أن حينما أقول لك أدعو الله لي هذا مكروه، هذا كلام خطأ. وأضف إليه خطأ حينما قال فإن الصحابة لم يداوموا عليه، معنى ذلك أن الصحابة قد فعلوه. إذن لو كان مكروها فالصحابة فعلوا مكروها، ثم أسأل سؤالا آخر لم يداوموا عليه حتى نقول بالجواز، كم مرة نريد من الصحابة كم مرة يفعلوه حتى نقول بأنه جائز؟ مفهوم هذا الكلام؟